اسمك اللهم اسمك اللهم اسمك اللهم على اثر عظيم من سحر وحسود من سحر وحسود من سحر وحسد وعين وعين وعين وعين اللامة وعين اللامة وعين اللامة ونافذة ونافذة وموجعة ومتعبة ومحزنة ومحزنة ومحزنة ونافذة ونافذة اسمك اللهم على اثرها الان يا ربنا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بسمك اللهم بسمك اللهم على اثر عظيم على اثر عظيم لعين وحسد على اثر عظيم لعين لعين نظرت حاره من نفس الخبيثه من نفس الخبيثه من نفس حاسده حاسده حاسده وحاقده وحاقده وحاقده على الجسد على الجسد على الروح على الروح على الجسد على الجسد على الجمال على البهاء على النظاره على المهاره على المهاره بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على اثر عظيم على اثر عظيم اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر وفي الظهر مربوطه وفي الظهر مربوطة وفي الظهر معقودة وفي الظهر مربوطة وتحت الكتف وتحت الكتف وتحت الكتف وتحت الكتف وتحت الكتف وتحت الكتف بسمك اللهم بسمك اللهم من على رؤوسنا الى اخمص اقدامنا من على رؤوسنا الى اخمص اقدامنا بسمك اللهم بسمك اللهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء الا تبطل الاسحار يا ربنا العمود الفقري العمود الفقري الحبل الشوكي وبين الكتفين وبين الكتفين وتحت الكتف الايمن وتحت الكتف الايسر وفي اليد اليمنى وفي اليد اليسرى يا ربنا يا ربنا انت ولينا بسمك اللهم تبطل الاسحار بسمك اللهم تبطل الاسحار الماكوله والمشروبه الانسيه الانسيه والجنيه الانسيه والجنيه بسمك اللهم على اثر في البطن على اثر في البطن على اثر في البطن على اثر في البطن فيه الشر فيه الشر فيه الشر وفيه الخاز وفيه الابر والمسامير وفيه الابر والمسامير وفيه الابر والمسامير وفيه الابر والمسامير وفيه الخيوط وفيه الخيوط وفيه الخيوط وفيه الخيوط بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم على اثر عظيم في البطن في البطن في البطن يا ربنا ارطه يا ربنا ارطه يا ربنا ارطه يا ربنا قويه شديده محصنه مصلبه صل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكرك يا ربنا نشكرك يا سحر في البطن نشكرك يا سحر في البطن تصلب تجمد تخيط في البطن تحصن في البطن تحصن بالمارد تحصن بالمارد والعفريت على شعر على مواد حاده على مواد حاده على مواد حاده للقتل للمرض يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا بسمك اللهم على البطن على البطن على البطن اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه يا ربنا يا ربنا بسمك اللهم بسمك اللهم انت وليي انت وليي انت وليي في الدنيا والاخره انت وليي في الدنيا والاخره انت ولينا انت ولينا انت ولينا انت مولانا انت مولانا فانصرنا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا يا ربنا على القوم الساحرين انصرنا على القوم الساحرين انصرنا على الساحر والساحرة على الساحر والساحرة من ملوك الجن الظالمين من ملوك الجن الظالمين من ملوك الجن الظالمين من ملوك الجن الظالمين وأمرائهم الفاجرين وسلاطينهم الباغين وفرائنتهم الظالمين الباغين المعتدين أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أبطل يا ربنا سحرا في الباطن أبطل يا ربنا سحرا في الباطن مأكلا ومشروبا من قبل الإنس والجن من قبل الإنس والجن ابطل يا رب الناس حرم مأكولة، ابطل يا رب الناس حرم مأكولة في الارز والادامات، ابطل حرم مأكولة، ابطل حرم مأكولة، ابطل حرم مأكولة، ابطل حرم مأكولة، ابطل حرم مأكولة، ابطل حرم مأكولة، ابطل حرم يا ربنا في وجبة الافطار، في وجبة الغداء، في وجبة العشاء، ابطل يا رب الناس حرم مأكولة في وجبة الافطار، في وجبة الغداء، في وجبة الغداء، في وجبة العشاء، في وجبة العشاء، في وجبة العشاء، أبطل يا رب حرم مأكولة، أبطل حرم مشروبة، أبطل حرم مأكولة، أبطل حرم مأكولة، أبطل حرم قديما مأكولة، أبطل حرم ليس لنا أكلناه، أبطل حرم ليس لنا أكلناه، أبطل حرم ليس لنا شربناه، فأثر فينا بتقديرك، أبطل يا رب سحرها وعشقه، أبطل يا رب سحرها وعشقه، أبطل يا رب سحر ظلم وانتقام، أبطل يا رب سحر حسد وحقد، أبطل يا رب سحر حسد وحقد، أبطل يا رب سحرا عظيما. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحر الإنس والجان، أبطل سحر الإنس والجان، أبطل سحرا يا ربنا عظيما، أبطل سحرا تكالب علينا، أبطل يا ربنا سحرا نحن مربوطون به، نحن معقدون به يا ربنا، أبطل أسحارا عظيمة في البطن، في البطن، أبطل سحرا مشروبا في الماء والعصيرات، في الماء والعصيرات، أبطل سحرا مشروبا في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، أبطل سحرا مشروبا في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، وفي العصيرات، وفي العصيرات، في العصيرات، أبطل سحرا مشروبا في عصير برتقال، في عصير برتقال، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من حاسد في الجسد، من حاسد في الجسد، من حاسد جني، من حاسد جني في الجسد، سحر سحر سحر سحرنا يا ربنا، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، دخل بحسد فسحرنا، دخل بحسد فسحرنا، اللهم ارطل سحره، اللهم شل اركانه، اللهم شل اركانه، اللهم شل اركانه، اللهم شل اركانه، اللهم شل اركانه، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم يسر خروج الاسحار، يسر خروج الاسحار، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، يسره يسره يسره، اقذف فيه، اقلي فيه، ابطل سحرا من انسي، ابطل يا رب سحرا من انسي وجني، ابطل يا رب سحرا من انسية وجنية، ابطل يا رب سحرا عظيما من ساحرة في الجسد، من ساحرة في الجسد، من ساحرة في الجسد، ابطل سحرا على حركة الاصابع، ابطل سحرا على حركة الاصابع، ابطل سحرا على حركة الاصابع، ابطل سحرا على حركة اصابع اليد اليمنى، ابطل سحرا على حركة اصابع اليد اليسرى، ابطل سحرا على حركة الاصابع، أبطل سحرا على حركة الخاتم في الأصبع، أبطل يا ربنا سحرا على حركة الخاتم، أبطل سحرا على حركة الخاتم، أبطل يا ربنا سحرا فيه لها وفيها له، أبطل سحرا في الزوجين لبعض، أبطل سحرا في الزوجين لبعض، أبطل سحرا في الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل سحرا عظيما في الوالدين للذرية، في الوالدين للذرية، في الوالدين للذرية، وفي ذرية الوالدين، وفي ذرية الوالدين، وفي ذرية الوالدين، أبطل يا ربنا أنواع السحر، أبطل يا ربنا أنواع السحر، أبطل يا ربنا سحر عطف، أبطل يا ربنا سحر عطف، أبطل يا ربنا سحر صرف، أبطل يا ربنا سحر تفريق، أبطل يا ربنا سحر تفريق، أبطل سحر تفريق، أبطل يا ربنا سحر انقلب، أبطل يا ربنا سحر انقلب، أبطل يا ربنا سحر انقلب، أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق، أبطل يا ربنا سحر على الشهوة، أبطل يا ربنا سحر على الشهوة، يهيجها حراما ويمنعها حلالا، أبطل يا ربنا سحر على القلب، أبطل سحر القلوب، يقلبها ويعلقها، يقلبها ويعلقها، يقلبها ويعلقها، يقلبها من حب إلى تكريه وتبغيض وتنفير ومن وفاق إلى طلاق. أطرس على القلوب يعلقها ويقلبها, يعلقها بالساحر, يعلقها بالساحرة, يعلقها بالسحر والساحرة, يعلقها بالسحر والساحرة. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة, أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة, أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة, أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أطل يا ربنا سحن في المسمار, في مسمار, في مسمار, أطل سحن في المسمار, اقضي فيه, اقضي فيه, اقضي فيه. أطل يا ربنا سحن في أمواس وفي مسامير, وفي مسامير, أطل سحن في المسامير, أطل سحن في المسامير, أطل سحن في الإبر, في الإبر, في الإبر, والغرز والورق, والورق, والورق, والشجر والشعر. يا ربنا, يا ربنا, أطل يا ربنا سحن عظيمة. يا ربنا, يا ربنا, في رأس المعدة, في رأس المعدة, اقضي فيه, اقضي فيه, في رأس المعدة, في رأس المعدة, في رأس المعدة, اقضي فيه, اقضي فيه. يا ربنا, يا ربنا, فك مرابطه, فك مرابطه, فك مرابطه, فك مرابطه, فك مرابطه. يا ربنا, أطل يا ربنا سحن في البطن, تجمد وتجمع. يا ربنا, يا ربنا, ارتصعن في البطن, ارتصعن في البطن, ارتصعن في البطن. عليه الحاسد, عليه الحاقد, عليه الحاسد. امسك به, امسك به, امسك به الحاسد, امسك به العاشق, امسك به, امسك به العاشق, امسكت به العاشق, امسكت به العاشق, امسكت به الحاسد والحاقد. أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا على حركة اليدين, أبطل سحرا على حركة اليدين, أبطل سحرا على حركة القدمين, أبطل سحرا على حركة الأصابع. أبطل يا ربنا سحرا على حركتي, على حركتي, على حركتي الأصبعي اليمنى, على الأصبعي الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام. أبطل يا ربنا سحرا عظيما, على حركة الخاتم, على حركة الخاتم, على حركة الخاتم, على حركة الخاتم للمسحور وللساحر. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين, أبطل يا ربنا أثر حسد وين. على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة, أبطل أثر حسد وين, أبطل أثر حسد وين, من قريبنا وقريبة, من قريبنا وقريبة, أبطل أثر حسد وين, أبطل أثر حسد وين, من الأقارب, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, والجيران, من الأصدقاء, من الأصدقاء, من الأصدقاء, أبطل أثر حسد وين, أبطل أثر حسد وين, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, أبطل أثر حسد من نفس الخبيثة, من نفس الخبيثة تطاردنا وتلاحقنا, من نفس الخبيثة, من نفس الخبيثة تطاردنا تلاحقنا بالليل والنهار. من نفس الخبيثة, من نفس الخبيثة يطاردنا شبحها من قريبنا وقريبة, من جار أو جارة, من قريبنا وقريبة, من جار أو جارة, من جار أو جارة, من عامل أو خادمة, من عامل أو خادمة, من عامل أو خادمة, من صديق أو صديقة, من صديق أو صديقة, يلاحقنا شبحها, يلاحقنا شبحها, وضيبها, وضيبها, وأثرها, ونفسها, وزفيرها, وشهيقها, وحرها, وحرها, وبردها, وألمها, ووجعها, ووجعها, وضيقها, ونكدها, ونكدها, ووصبها, ووصبها. يا ربنا, يا ربنا, وتفزعنا في المنام, في المنام, في المنام, وتفزعنا في المنام, وتفزعنا في المنام, وتفزعنا في المنام, في المنام, برؤية الأشباح, برؤية الأشباح والحيوانات المفترسة, برؤية الأشباح والحيوانات المفترسة. يا ربنا, يا ربنا, أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, نفس الخبيثة تطاردنا, تطاردنا, تطاردنا بالليل والنهار, تطاردنا بالليل والنهار. أطل سحر الضرات, أطل سحر الضرات, أطل سحر الضرات وحسدهم. يا ربنا, يا ربنا, أطل سحر الضرات وحسدهن. يا الله, يا ربنا, يا ربنا, أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة, نفس الخبيثة, نفس الخبيثة, إنسية أو جنية, إنسية أو جنية, إنسية أو جنية. يا ربنا, يا ربنا, تمسك الأسحار في أجسادنا, تمسك الأسحار في أجسادنا. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, تتعاونوا مع, تتعاونوا مع أنفس الخبيثة داخل أجسادنا, تتعاملوا مع أنفس الخبيثة داخل أجسادنا. اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهم,